اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء في تفسير كتاب الله جل وعلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن تحفه الملائكة في بيت بيوت الله وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. قوله سبحانه وتعالى رسولا منهم، يعني من أنفسهم ومن جنسهم، وذلك منة منه سبحانه وتعالى على العرب، كما من الله تعالى على بني إسرائيل من قبل فبعث فيهم رسولا منهم. بعث عيسى رسولا من بني إسرائيل، رسولا منهم من قومه. بعث موسى كذلك من بني إسرائيل، بعث شعيبا وصالح وهود وجموع الأنبياء، بعثهم الله تعالى رسلا منهم من بني إسرائيل، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد بعثه من العرب. قال بعث في الأميين رسولا منهم. الرسول هو الذي يبلغ كلام مرسله، الرسول هو الذي يبلغ كلام مرسله، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالإسلام من عنده، وذلك لأن الله سماه رسولا، والأصل في الرسول أن لا يأتي بكلام من عنده، هو مجرد يوصل رسالة، كما أن الرسالة تأخذها من مكان إلى مكان، كذلك الرسول الأصل أنه يوصل كلام مرسله إلى من أرسل إليهم. طيب، ما هو المطلوب من هذا الرسول؟ قال عز وجل يتلو عليهم آياته، يعني يتلو عليهم القرآن. قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم يعني يطهرهم من دنس الكفر والذنوب، لذلك سميت الزكاة زكاة لأنها طهرة للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزكاة لا تحل لآل محمد، وقال في وصف الزكاة صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس. ما معنى أوساخ الناس؟ مثل لما تأتي بمالك وتجمعه في منخل أو شبك، وفي كثير من الأحيان الإنسان لما يجمع أموالا لا تكون في كثير من الأحيان صافية 100%، يعني إنسان يشتغل في تجارة ربما أخطأ في الحساب مع شخص، ربما احتال على إنسان بقصد أو بغير قصد، ربما نسي أحد عنده مالا ونسي أن يعيده إليه، يعني غالبا الأموال سبحان الله لا تخلو من شيء. فلما يأتي الإنسان ويزكيها كأنما وضعها في منخل أو في شبك وجعل يهزها ثم سقط منها الأذى الذي كان فيها وبقي الصافي الحسن، فيقول عليه الصلاة والسلام الزكاة إنما هي أوساخ الناس، يعني هي تطهير لأموال الناس، يطلعها ويتخلص منها عبر الزكاة التي يؤجر عليها بلا شك. فلذلك سميت الزكاة زكاة، ومنها قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تطهر نفسك وتمدحها أمام الناس وتثني عليها. يزكي من يشاء ربنا جل وعلا، يطهر من يشاء ويضل من يشاء سبحانه، فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث لأجل أن يزكي الناس، يطهرك من درن الكفر ومن درن الذنوب التي قد يفعلها الإنسان بعينه أو بأذنه أو بلسانه أو بماله أو بنحو ذلك. قال يزكيهم، وكذلك قيل يزكيهم يعني يجعلهم أزكياء القلوب والإيمان، يعني يجعلهم مطهرين في قلوبهم وفي إيمانهم. وهذا الاختلاف بين المفسرين في هذا المعنى هو اختلاف في التنوع لا في التضاد، كما تقدم معنا أن الاختلاف المفسرين اختلاف تنوع، يعني كل واحد يذكر معنى، مثل لما أقول لك أنا ما هذا فتقول جدار، فأسأل الثاني ما هذا فيقول هذا حائط مثلا، أو أقول مثلا ما هذا فتقول عمود، وأسأل الثاني فيقول سارية مثلا، وما هذا قال هذا مثلا سيف، طيب وأنت ماذا ترى؟ قال أرى أنه مهند، وأنت ماذا؟ فهي يعني أوصاف متعددة أو أسماء متعددة لمسمى واحد. كذلك لما يأتي أحد العلماء في التفسير ويقول معنى يزكيهم يعني يطهرهم من دنس الكفر والذنوب، يأتي واحد ثاني يقول يزكيهم معناه يجعلهم أزكياء القلوب والإيمان، طيب نفس المعنى، هو إذا طهرهم من دنس الكفر والذنوب أصبحوا أزكياء، نفس المعنى نفسه. فهذا من اختلاف التنوع. ذكر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام صفات في هذه الآية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أول صفة أنه منهم من بني جلدتهم، يعرفون أصله ومدخله ومخرجه وأخلاقه، وأنه لم يكن يكذب ولم يكن يسرق ولم يكن يخون. قال رسولا منهم، ماذا يفعل هذا الرسول يا ربي؟ يتلو عليهم آياته، أول شيء يبلغهم القرآن. طيب وإذا بلغهم القرآن بس يقرأ قرآن من غير ما يشرح؟ لا، ويعلمهم الكتاب والحكمة. المقصود بالكتاب هنا القرآن، والمقصود بالحكمة أنه يعلمهم السنة، وهذه يعلمهم الكتاب والحكمة هي صفة ثالثة له عليه الصلاة والسلام، أنه منهم، الثاني أنه يتلو عليهم آياته، الثالث أنه يعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، وينبغي على الإنسان أن يحتج بالسنة كما يحتج بالقرآن، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الاحتجاج بالقرآن دون الاحتجاج بالسنة، وقرن صلى الله عليه وسلم بينهما، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، سوى أن القرآن وحي باللفظ والمعنى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة وحي بالمعنى. يدل على ذلك ما عند الإمام أحمد لما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما أحب البقاع إلى الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى من غير وحي، لازم وحي، لازم الله تعالى يخبره، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى عنه قال له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أنت أصلا لما جاءتك النبوة ما تدري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصبح نبيا صحيح أنه كان فيه الأخلاق العالية من الصدق والأمانة والعفة والستر، كانت الأخلاق العالية موجودة عنده، لكن لو تسأله عن شيء يتعلق بالكتاب والسنة والقرآن والصلاة ما يدري، لأن ما جاءه وحي من قبل، ثم جاءه الوحي بعد ذلك. وهذا يدل عليه الآية التي تقدمت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فيقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ويقول ألا وإنما قال رسول الله كما قال الله كما في البخاري، يقول حجية كلام الله جل وعلا وفي إلزامه للناس أن يتبعوا، وكذلك هناك حجية في مثل هذه القوة لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينص الله تعالى على هذا، يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لا يكتفي فقط بتعليمهم الكتاب بل يعلمهم الحكمة أيضا. قال مالك بن أنس الكتاب هو الخط بالقلم، والحكمة هو الفقه في الدين، والمعنى في ذلك قريب، المعنى في ذلك قريب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الكتاب والحكمة، وكان يحثهم على التعلم، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يعني إن صح التعبير أن يطور من قدرات الناس الذين أمامه، أن يطور، لا يكتفي فقط الصحابي أنه يصلي ويصوم، لا، أي هناك مهارة من المهارات والقدرات التي تنفع الدين كان يأمرهم أن يفعلوها، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ألم ترى أنه لما جاءت إليه المرأة كما في صحيح مسلم قالت يا رسول الله، وكان عليه الصلاة والسلام يخطب واقفا ويجلس على حجر خطبة الجمعة، قالت المرأة يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا أمره فيصنع لك منبرا؟ قال مريه إن شئت، وصنع المنبر وجاء، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطور في إلقائه للخطبة ونحو ذلك. يأمر زيدا يقول له اذهب إلى اليهود وتعلم لغة اليهود، أريدك يكون معك لغتان ليست لغة واحدة، أنت معك عربي أريد يكون معك لغة أخرى أجنبية صح التعبير اللغة العبرية، اذهب وتعلم. فذهب وتعلم وجاء. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس أصلا بمثل ذلك، وإلا لما أمر أسرى بدر أن يعلم الصحابة الكتابة والقراءة حرصا على أن يطور من الناس الذين أمامه لأجل أن يقيم دولة، غدا سيحتاج إلى كاتب ويحتاج إلى قارئ ونحو ذلك. بل إنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم دعا لمعاوية رضي الله عنه قال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، كما عند مسلم علمه الكتاب كتاب والحساب كيف يحسب وقه العذاب. فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يطور منهم، فلا يبعد أن يكون معنى الآية هو هذا المعنى، يعلمهم الكتاب والحكمة يعني يأمرهم بتعلم الكتابة، وإلا هو عليه الصلاة والسلام لن يعلمهم، لن يكتب بنفسه، قال يعلمهم الكتابة والحكمة يعني الفقه في الدين. قول الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كما ذكرنا احتج بها النصارى على خصوصية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالعرب، وقالوا إننا نحن نؤمن أنه رسول. هذا فريق من النصارى، طبعا فريق من النصارى يتعاملون مع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب، يقول لك أنا ما أكذب أنه رسول، أنا معك أن محمد الرسول ونبي وصلى الله عليه وسلم، أنا ما عندي مانع، لكنه ليس رسولا إلينا. أن تؤمن أن عيسى رسول؟ فتقول له نعم. يقول رسول إلى من؟ فتقول له أنت أرسل إليكم يا بني إسرائيل، فيقول لك طيب ممتاز، أنا أؤمن أن محمد الرسول لكنه أرسل إليكم أنتم أيضا، فأنا وياك متفقين، كلنا نؤمن بالله، ومثل لما يكون هناك ملك عظيم ويرسل إليك رسولا بلغتك ويرسل إلى هذا رسولا بلغته، إيش الفرق بيني وبينك؟ ولا يؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم أقبل ناسخا للرسالات التي جاءت قبله، وأن يلزمك أن تؤمن به، وأنه يلزمك أن تؤمن به. سوف أفصل هذه المسألة تفصيلا يسيرا، وأرجو من الإخوة الكرام أن يركزوا فيها، وذلك لأنه كما تقدم يعني هناك عدد من النصارى العرب يعملون لأجل التنصير ولهم نشاطات في هذا، وكثير منهم يعني درسوا القرآن ودرسوا السنة ونظروا في هذا. بل إنني كنت في معرض الكتاب في مصر ووجدتهم يبيعون الإنجيل مع شريط فيديو باللغة العربية، كل هذا مع مجموعة من المطويات بجنيه واحد، يعني بقرابة نصف ريال. طبعا هم أرادوا أن يوزعوا مجانا، فكان النظام يمنع من التوزيع مجانا، فبدأوا يفعلون ذلك كله لأجل دعوة الناس إلى التنصير. وإذا نظرت في هذا الشريط الفيديو وجدت أنه مليئا بالتنصير ودعوة الناس إلى أن يصبحوا نصارى، أو على الأقل تقريب الناس إلى النصرانية. أحيانا النصراني يبدأ مراحل مع المسلم لأجل أن يصبح نصرانيا، في البداية قد لا يدعوه إلى أن يصبح نصرانيا، لكنه يحسن نظرته إلى النصارى، يحسن نظرته إلى النصارى، وأنهم ليسوا كفارا وأنهم مؤمنون بالله ونحو ذلك. فإذا بدأ المسلم يقتنع بهذا وأخوهم مؤمنون بالله، يا أخي وهل كل من قال لك كل من آمن بتوحيد الربوبية وقال لك الله موجود أصبح مؤمنا؟ ليست القضية كذلك، وهذا خطأ يا جماعة عام، أن يظن الناس أن الإيمان هو توحيد الربوبية، وهو معرفة إن الله موجود أو الإقرار إن الله موجود، هذا لا يدخلك في الإيمان. ما دام أنك ما صليت وصمت وقمت بتوحيد الألوهية العبادة لله، ولا ما تسمى مؤمنا. يا أخي أبو جهل وأبو لهب كانوا يقرون أن الله موجود، أليس كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ بل كانوا يعتقدون أن آلهتهم أقل قدرا من الله. إبليس مقر أن الله موجود، إبليس لما أراد أن يحلف حلف بمن؟ حلف بالله، قال فبعزتك، في صفة من صفات الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ومع ذلك ما في أحد عاقل يقول إن إبليس مؤمن، وإبليس مقر بوجود الله، ما حد قال إن إبليس غير مقر بوجود الله، إنما كان كفره لارتكابه مكفرات أخرى فيما يتعلق بتوحيد الألوهية اللي هو شرك الطاعة أبى أن يسجد لآدم، أبى أن يطيع الله، تحدى رب العالمين ولأضلنهم ولأمنينهم وقعد يتحدى رب العالمين، فكفر من هذه الناحية، لكنه مقر أن الله موجود. فكذلك من يقر، البوذيون يقرون أن الله موجود، وهم بوذيون يعبدون بوذا، وهم يعتقدون أن بوذا حل فيه الإله، لكن يعتقدون ويعتقدون أن بوذا ابن الله، وأن أم بوذا ذهبت إلى غابت في غابة من الغابات، غابت عنهم، فلما جاءت إليهم ظهر عليها حمل، فقالوا لها: من وين جاءك الولد؟ أنت حملتي وأنت في الغابة لوحدك، من أين جاءك الولد؟ قالت: من الشمس، من الإله، وولدت الولد واعبده، سموه بوذا وقالوا هذا ابن الله، وهو يعني ابن فاحشة. فالمقصود من هذا أنه أن ينبغي أن نفهم مثل ذلك، وأن ليس كل من قال الله موجود قلنا خلاص أنت من المؤمنين، ونحن وإياكم أيها النصارى كلنا مؤمنون. ليست القضية هكذا، قضية كونك تؤمن أن الله موجود هذا لا يدخلك فيه. والرسل لم يبعثوا إلى الناس لأجل يقنعوهم أن الله موجود، الناس مقتنعون أن الله موجود، ولم يعرف أصلا ظهور مبدأ الإلحاد في البشر إلا على عهد قريب، وإلا كما ذكر سابقا عن فرعون وعن النمرود وعن الثنوية من المجوس، لكنه لم يكن ظاهرا. إنما الذي بعثت لأجله الرسل وأنزلت لأجله الكتب وقامت لأجله السيوف وجردت لأجله السيوف وقامت لأجله ساحة الجهاد كله لأجل تعبيد الناس لربهم ونفي الشركاء ونفي الشركاء. فتقول للنصراني: أن تؤمن صحيح أن الله موجود، لكن هل أن تعبد الله وحده لا شريك له؟ هنا يأتي الكلام، يقول لك: لا، أنا ما أعبد الله وحده لا شريك له، أنا أعبد الله معه إثنان، معه روح القدس وعيسى. عندها الرسل جاءوا لتصفية التوحيد لله، لذلك سمي توحيدا. التوحيد إيش معناه في اللغة؟ جعل الكثير واحدا، صح؟ التوحيد جعل الكثير واحدا، وهذه حتى كلمة عامية. الآن اللي يلعبون كرة إيش يقول إذا أراد أن يستفرد بالكرة وحده؟ ماذا يقول؟ إيش يقول ما تلعبون كرة أنتم؟ يقول: وحد، صح؟ إذا جاء واحد من فريقه يزاحم يقول له: وحد وحد، يعني لا تجعلنا اثنين، اجعلنا واحدا فقط، ما دام أنا وياك مشتركين في نفس الفكرة أن احنا نسجل هدف على هذه الجهة، اجعلنا واحدا لا اثنين. وهذا موجود في اللغة حتى عند العاميين. فالله جل وعلا لا يريد أن يكون هناك شركاء، يريد أن يكون هو واحد سبحانه وتعالى لا شريك له. لذلك لما يقول لك النصراني: أنا أؤمن أن الله موجود وأؤمن بنبوة محمد، لكن أؤمن أنه لكم وليس لنا، قل: إذن أنت ما دام أنك مؤمن بنبوة محمد معناه تؤمن أن محمدا صادق. يقول لك: نعم، أؤمن أن محمدا صادق. عندها قل له: محمد أخبرنا أنه رسول إلى الناس جميعا. ها، تصدق هذا؟ إن قال لك لا معناها أنه ما صدق أن محمد موجود، رجع إلى القضية الأولى. سوف أفصل هذا إن شاء الله بعد قليل، لكني سأعطيكم الآيات الأخرى التي احتج بها النصارى أيضا. وأحيانا كما قال الأول: عرفت الداء، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومثل ما قال حذيفة في البخاري يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يعني الناس يقولون: يا رسول الله دلني على أبواب الجنة، فيقول مثلا: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، إلى آخره. يأتي صحابي ثاني: يا رسول الله ما أثقل شيء في الميزان، يقول له مثلا: حسن الخلق ونحو ذلك. حذيفة ما كان يسأل عن هذا، يقول: يا رسول الله مما تخاف علي؟ إيش الأشياء المؤدية إلى النار؟ يقول: أبواب الخير نعرفها إن شاء الله، لكن أحيانا يقع الإنسان في بدعة وهو ما يعلم. فمعرفة هذه الأدلة استباقا، وأنتم يعني طلبة علم متميزون، والواحد يحمل هم الدعوة، ولو ذهبت إلى أي بلد ورأيت لك نصراني ستحرص أنك تدعوه، على الأقل حتى لو لم يهتدي على الأقل تلقي حجرا يحرك الماء عنده، يمكن يأتي غيرك ويدعو. فسأعرض لكم بعض الآيات التي يستدلون بها. ولا يعني هذا أنك تأتي إليه إلى النصراني وتقول له: ترى أنتم لكم أدلة على، وتبدأ تخبره تغششه بالأدلة اللي هو ما يعرفها، لا، لكن لأجل أن تنتبه إلى مثل هذا. احتج النصارى بآيات أخر، لن آتي بكل الآيات، ببعضها لأن نحتاجها كمثال فقط. ومن أراد التفصيل يرجع إلى كتاب شيخ الإسلام الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والكتاب مترجم للإنجليزي. يستدلون بقوله تعالى ولتنذر أم القرى ومن حولها، ويستدلون أيضاً بقوله لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك. قالوا إن هذه الآيات دليل على أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب وحدهم، لأنه قال أنت أنزلت في أم القرى، ليش يا ربي؟ لتنذر أم القرى. طيب أنذرت أم القرى ومن حولها، تنذر ثقيف وغطفان لكن لا تصل إلى الشام وإلى أوروبا وكذا، لا أنت بس حدك أم القرى ومن حولها. طيب هذا في استدلالهم الأول. طبعا يرد عليهم، أنا سآتي بردود بعد قليل، لكن خذ ردا سريعا. يقال لهم أنتم تقرون أنه قال أم القرى فقط ثم قال ومن حولها؟ قالوا صحيح، هو قال ومن حولها. قل طيب ما حدود ما حولها؟ قالوا ما حولها يعني جزيرة العرب. قل إيش الدليل فقط جزيرة العرب؟ ليش ما توسع ما حولها؟ بدل ما تجعل نصف القطر مثلا 1000 كيلو اجعلها 2000 كيلو، خله يوصل إلى الشام. قال لك صحيح، لكن هذا يشمل ومن حولها يشمل. اجعله 10,000 كيلو، خله يوصل إلى لندن. اجعله 20,000، خله يوصل لما هو أبعد من ذلك. فقوله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها لفظة عامة، ما قال ومن حولها من العرب مثلا، أو قال ومن حولها من الصحاري، لا، ومن حولها بمعنى أنت نقطة ارتكازك ونقطة مبعثك أم القرى، ويجب عليك أن تنتشر إلى ما حولها، يجب عليك أن تنشر رسالتك إلى ما حولها. وما حولها لا يحد، من جاءك وقال لك ومن حولها المقصود به العرب، مقصود جزيرة العرب، المقصود قارة آسيا، قل إيش الدليل؟ ما عنده دليل. فصار الاستدلال بهذه الآية استدلالا عليهم وليس لهم. نقول فعلا النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الكلام، أنذر أم القرى وبعدين بدأ ينذر من حولها. كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم ينذر أم القرى؟ كم؟ 13 سنة وينذر أم القرى، ثم بعد ذلك بدأ ينذر من حولها. بدأ بعد ذلك هاجر إلى المدينة، ثم بدأ يرسل الرسل والكتب، أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس وإلى ملك اليمن وإلى النجاش، وجعل ينذر من حولها، وكمل أكمل الصحابة بعد ذلك ما بدأه عليه الصلاة والسلام. أما قوله سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لا يعني هذا أنه لا ينذر غيرهم، لا يعني هذا أنه لا ينذر غيرهم. مثل لما أقول لك شوف أنا بحفظك سورة الفاتحة حتى تحفظها أولادك، هل هذا يعني أني حددتك بأولادك فقط ولا تحفظها غيرهم؟ لا، لكن المقصد الأول أن تبدأ بأولادك لأنهم ألصق بك، ولأن ما في أحد أنذرهم ولا في أحد بيّن لهم، ابدأ بهم، الحق عليهم قبل لا يموتون وهم ما يحفظون الفاتحة. إذا حفظت أولادك حفظ غيرهم، ما عندي مشكلة. فالله جل وعلا هنا قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما قال ولا تنذر غيرهم، لا، أنت ابدأ بقومك. وفعلا هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام، بدأ بقومه ثم بدأ بعد ذلك ينشر الدين إلى سواهم. وهناك ردود أخرى مفصلة عليهم، أن يقال أولا أنتم استدللتم أو احتججتم بأم القرى ومن حولها ونحوه، هناك آيات أخرى تدل على عموم بعثته عليه الصلاة والسلام، منها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، أيها الناس يعني يا عرب ويا عجم ويا كبار ويا صغار ويا أبيض ويا أسود ويا أحمر ويا حر ويا عبد ويا عجمي ويا يا عربي، يا أيها الناس، ها كأن الناس قالوا ها ماذا تريد منا؟ قال إني رسول الله إليكم جميعا. لاحظ أولا كلمة الناس لم يقل يا أيها العرب، الناس تشمل كل الناس، قل أعوذ برب الناس، ليس فقط رب العرب، رب الناس، يا أيها الناس، حتى لو قال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، بس نقول تشمل الناس كلهم. فكيف وقد قال جميعا؟ جميعا، ما دام أن قال جميعا هذا تأكيد لها، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم كلكم جميعا، فهذا يدل على عموم بعثته. كذلك من الردود عليهم أن الأنبياء السابقين قد أنذروا أقوامهم وأمروا أقوامهم وبشروهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والنقاش الآن بينك أصلا وبين النصارى، أنت تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن في الوقت نفسه بنبوة عيسى وموسى. يقولون إن أحد ملوك مصر جمع رأس النصارى عنده ورأس اليهود وجمع رأس المسلمين، وكان في تلك الأيام الشيخ محمد عبده هو الموجود، فدعاهم إليه الثلاثة، ثم قال لهم من أهل الجنة؟ فاليهودي قال خلي هذا يجاوب، اللي هو النصراني. النصراني تلخبط وقال تدري خل هذا يجاوب، وأشار إلى المسلم اللي هو الشيخ محمد عبده. فقال الشيخ محمد عبده قال أنا أرى أن المسلمين هم أهل الجنة. قيل له لما؟ قال لأنه إن كان أهل الجنة هم المصدقون بموسى فنحن مصدقون بموسى، وإن كان أهل الجنة هم المصدقون بعيسى فنحن مصدقون بعيسى، وإن كان أهل الجنة هم المصدقون بمحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم فنحن مصدقون بمحمد. احنا الثلاثة كلهم في قلوبنا مؤمنين بهم، فإن قلت أن أتباع موسى هم أهل الجنة ترانا أتباعه، وإن قلت أتباع عيسى ترانا أتباعه، وإن قلت أتباع محمد ترانا أتباعه. فبهت الذي كفر، النصراني واليهودي سكتوا فعلا. وهذا هو الحق، أنا أؤمن بنبوة عيسى وأؤمن بنبوة موسى وأؤمن بل إن الله جل وعلا قال لا نفرق بين أحد من رسله، ومن كفر بنبوة واحد من الأنبياء كان كافرا بنبوة الأنبياء جميعا. فكذلك تحتج عليهم تقول يا أخي إن جميع الأنبياء بشروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى قد بشر ونص على ذلك، كما ذكرنا أن عيسى قال إن الفار قليط سيأتيكم فاتبعوه ونحو ذلك، كما عرضنا سابقا من نصوص الإنجيل. كذلك من الردود أن الكتب والشرائع السابقة حرفت وبدلت، ولو بقيت لكانت أصولها مطابقة لكتاب وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا المقصود بمطابقة لا يعني أن الألفاظ نفسها، ولا يعني أنها معاني واحدة عبر عنها بعدة ألفاظ، بمعنى قال بعضهم، وانتبهوا لهذا، قال بعضهم إن الكتب السماوية هي معاني واحدة عبر عنها في كل كتاب بلغة. يعني مثلا كلما دخل عليها زكريا المحراب، هذه في القرآن كذا، كلما دخل كله عربي، لكن يقولون إن الذي أنزل في الإنجيل نفس اللفظ نفس المعنى لكن بألفاظ سريانية بلغتهم، وأن نفس الكلام نزل في التوراة لكن باللغة العبرية بلغتهم، ونفس الكلام في صحف إبراهيم نفس الكلام، وهي في زبور داود نفس الكلام لكن بلغة. وهذا الكلام غير صحيح، بل إن الله جل وعلا في كل كتاب تكلم الله سبحانه وتعالى بما يشاء، ولا تستطيع أن تجزم، لأن ما في دليل يدل على هذا أن نفس الكلام ونفس القصص ونفس الأحكام نزلت في كل كتاب، هذا غير صحيح، وذلك لأن أحكامنا تختلف عن أحكامهم. يعني هم كان لذلك الله عز وجل قال عن اليهود، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ثم قال ويضع عنهم إيش؟ إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. في التوراة وفي الإنجيل أحكام شرعية تختلف عن الأحكام الموجودة عندنا، وهذا قد تقدم معنا في الأشياء التي تباح فيما يتعلق بالشحوم، اللحم الملاصق للعظم له حكم عندهم وله حكم عندنا، طريقة التطهر من النجاسات عند اليهود لو سقط البول على ثوبك لوجب أن تقصه قصا، وعند النصارى لو سقط البول ما في مشكلة، عندنا لا، الحكم يختلف، تغسله لكن ما تقص الثوب، لكن تغسله وتصلي به. فأصل الأحكام تختلف. صحيح الأصول واحدة، أصول الإيمان واحدة، عبادة الله، الإيمان بالقضاء والقدر، الملائكة، الرسل إلى آخره، الشرائع واحدة، كلهم عندهم صلاة، كلهم عندهم زكاة، عندهم صوم، في حج، وإن كان بعض العلم يقول إن الشرائع ليست كلها واحدة، لكن الذي تدل عليه الأدلة أنهم يشتركون في أكثر الشرائع، على الأقل يشتركون في أكثر الشرائع. الصلاة مثلا، الأنبياء كثير منهم يذكرهم الله ويذكروا الشرائع. فنادته الملائكة عن زكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة. عيسى يقول وأمر وأوصاني بالصلاة والزكاة. شعيب يقول لقومه: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. كذلك في صحيح مسلم لما مر عليه الصلاة والسلام بثنية من الثنايا في أثناء حجه، قال: كأني أرى أخي موسى على جمل أحمر، خطامه ليف، له جؤار بالتلبية، مر بواد قال: كأني أرى أخي يونس بهذا الوادي، ونحو ذلك. فالمقصود أن الكتب لو بقيت على ما هي عليه لوجدنا منصوصا فيها نصا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول يجب الإيمان به. وقد ألف شيخ الإسلام بن تيمية كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، كتاب مطبوع في مجلدين في 4 أجزاء، يعني كل مجلد يحتوي على جزئين، وحقق أيضا في رسالة الدكتوراه وطبع في 6 أجزاء. فمن كان يعني يريد هذا وهذا، لكنه في الحقيقة كتاب مفيد، وذكر فيه الشيخ رحمه الله النصوص الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي آخره في المجلد السادس عرض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته، وفصلها تفصيلا حسنا، من كان من الإخوة يريد أن يراجعه. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.